أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: هل يجوز رمي الجمار في أيام التشريق قبل الظهر؟ وهل يجوز العمل بالفتوى التي صدرت من البعض بحجة أن السائل عامي؟ وهل لطلاب العلم الإفتاء لهذا القول؟ هذه من المسائل التي يعني صار فيها كلام بين أهل العلم، لكن الأوائل المتقدمون يعني في الغالب أنهم كانوا يأخذون بما ثبت وصح، فالذي ثبت وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه في أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن تأخر أنه ما كان يرمي إلا بعد الزوال عليه الصلاة والسلام، كما جاء عن جابر وابن عمر وابن عباس وعامة الصحابة رضي الله عنهم. وردت آثار عن بعض التابعين تعلق بها بعض من يفتون ويرخصون، والآثار التي وردت مقيدة في يوم النفر اللي هو يوم نهاية الحج آخر يوم، فورد عن بعض التابعين أنهم كانوا يرخصون في الرمي قبل الزوال في اليوم الأخير من أيام الحج. فعلى كل حال يعني يحرص الإنسان يجتهد أن يؤدي نسكه على ما ثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أحسن الله إليكم. يقول: في حديث روي عن ابن ماجه أن أنسا بسند حسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. يقول: نرجو شرح معاني الحديث. لا شك هذا الحديث يعني حديث عظيم وجليل، فالرسول عليه السلام يعني يوجه الإنسان، يوجه المسلم خاصة، ويبين لنا أنك أيها الإنسان بفضل من الله وبرحمة منه بإمكانك أن تكون مفتاح للخير ومغلاق للشر، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن لك الخير وبيّن لك الشر، فأنت إما أن تتعاون مع إخوانك على البر والتقوى فهذا كل مفتاح الخير، ولا تعاون على الإثم والعدوان، وأيضا ما يكون من شر، من فتن، من حسد، من مظالم، فأنت تكون تجتهد في إغلاقها وإصلاحها وإنهائها، فأنت تستطيع هذا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، وطوبى لمن كان كذلك الذي يكون الخير يفتح على يديه من محتاج، من فقير، من مظلوم، من كلمة خير كلمة تشمل أمور الدنيا والدين، أمور كثيرة. فمن الناس من يكون بهذه الحال صاحب معروف ونخوة و يعني حسن ويساعد الناس، ويكون هذا كأنه طبع له جبل عليه من عنايته واهتمامه، وهو توفيق من الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا إذا كان هناك شيء من شر، وهي كذلك جامعة لمعاني الشر والفساد والضلال والظلم، فتجده ما يحقر نفسه ولا يتردد، ما كان من شر يجتهد في إغلاقه بين قاربه، بين زملائه، بين جيرانه، بين عامة المسلمين، بينما آخرون لا يبالون ولا يهتم ويترك الأشياء كما هي، وهذا ليس من التوفيق، إلا إنسان معذور يقول أنا ما أستطيع، يعرف نفسه ورحم الله وأن عرف قدر نفسه، لكن يقول له ما أستطيع وله عذر صادق فيه، لا يكلف الله نفسه إلا وسعها. وبالمقابل الشق النوع الآخر مغاليق للخير مفاتيح للشر، نسأل الله السلام عليه، حسد وضلال وظلم، ما يتيسر طريق إلا يحاول يعاكسه ويضيق على الناس، وخاصة إذا كان يعني ابتلي الناس به مسؤولا، إذا ابتلي به ابتلوا به مسؤول، مدير في حكومة، مدير في شركة، مسؤول في كذا وكذا، ما يرتاح إلا أن يؤذي الناس ويشغلهم، هذا أعوذ بالله مغلاق للخير. ومفتاح للشر. ما من شر وإضلال للناس. وهذا نسأل الله العافية يكثر في جانب الإعلاميين من تصدروا الإعلام فيفتحون أبواب الشر الشهوات وما يتصل بها يفتحونها ويتنافسون ويتسابقون كأنهم جبلوا من أجل إفساد الناس باسم الرفاهية باسم السعادة الموهومة الكاذبة وهي ليست سعادة. فتجدهم نشر صور النساء والعاريات والأغاني وما إلى ذلك والأشعار الفاسدة والشبهات منطلق من اسم الحرية. وهذه مفاتيح شر مفاتيح للشر نسأل الله العافية. وما يدرون أنهم يتخبطون. والله سبحانه وتعالى كما قال جل ذكره يريد الله أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فهؤلاء الذين يتبعون الشهوات يريدون منا أن نميل وننحرف عن الجادة والصراط المستقيم. فهذا يدخل في معنى هذا الحديث فهو حديث عظيم جليل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن هم من مفاتيح الخير مغاليق للشر. إن شاء الله إليكم. يقول أيهما أفضل للمسلم الصبر على المرض ودعاء الله عز وجل بالشفاء واتخاذ الأدعية والرقى الشرعية للتداوي أم الذهاب للمستشفيات وطلب العلاج من الأطباء؟ هذا من المسائل اللي اختلف فيها أهل العلم. فمنهم من يغلب جانب الصبر ويرى أن التداوي مباح أنه مباح وليس بمستحب فضلا عن أن يكون واجب. ومن أهل العلم من يقول بل التداوي مستحب وقد ورد الأمر به من الرسول صلى الله عليه وسلم تداووا يا عباد الله ولا تتداووا بمحرم ما أنزل الله داء إلا أنزل له داء تداووا ولا تداووا بمحرم إلى آخر ما ورد في من هذا القبيل. فيقولون ينبغي له ولأنك إذا تداويت وسعيت في شفاء نفسك نشدت على العبادة تصلي تذكر الله تصوم. أما إذا استسلمت للمرض فتضعف عن العبادة عن الطاعات عن الصلاة عن الذكر عن العمل الذي قد يكون تعاق على عملك الذي هو مصدر رزقك وإنفاق على من حولك وتكون عالة على الناس. لكن بعضهم يقول ده كان صادقا في توكله صادقا في توكله على الله ويتعالج بالقرآن وبالأذكار التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول هذا يعني أثنى الرسول عليه الصلاة والسلام على هؤلاء كما جاء في حديث عمران بن حصين حديث ابن عباس سعيد بن جبير رضي الله عنهم الذين لا يرقون ولا الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون ولا. لكن بعضهم قال الاكتواء المقصود الاكتواء. أما ما عداه من أنواع الأشفية التي وردت في السنة كحبة البركة كالعسل كالعود الهندي إلى آخر ما ورد من في الطب النبوي الحجامة إلى آخر هذه أشياء يقولون وردت وهي الرسول السلام أفضل الخلق احتجم ويعني يرقي نفسه عليه السلام كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها. لكن ما ينبغي الإنسان إذا قلنا إن الأولى أن يعالج نفسه ولو ذهب إلى الأطباء والمستشفيات لا ينبغي أن يعني يبالغ في هذا ويعول عليهم ويظن أن الشفاء محقق على أيديهم. لا يعتبرهم سبب من الأسباب سبب من الأسباب وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي قد يوفق هذه الأسباب فتؤتي ثمارها وقد يحول بينها وبين نتائجها. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم العمامة داخل الصلاة وخارجها وكيف طريقة ربطها على الرأس؟ الذي يظهر أن العمامة ولبسها على الهيئة الصفة التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها من السنن وإن كان بعض العلم يقول لا هذه عادة فالصحيح أنها من التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام. فأفضل ما يلبس أولى من اللبس الذي يعني بعض الناس يلبسونه من طاقية أو طربوش أو غترة يعني مسدولة هكذا دون أن يعتم بها. فالاعتمام بها أولى وأفضل هذا لأنه هكذا كان على الصلاة. وخارج الصلاة أو داخل الصلاة وإن ورد في الحديث أن صلاة بعمامة أجرها كذا وكذا لكنه ضعيف عند أهل العلم ضعيف ولا يعول عليه. فما ورد يعني تفضيل الصلاة بعمامة من دون عمامة إلا إذا كان أقصد تغطية الرأس، فبعض أهل العلم يعني يرون أن تغطية الرأس من الأدب في الصلاة وأنه ينبغي أن يغطي رأسه، وهذا ما أذكر شيء الآن يعني يدل عليه. لكن الاعتمام لا شك أنه من الأدب ومن التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام. وكانت عمامته عليه السلام يقال أنها سبعة أذرع، قيل أنها سبعة أذرع وثلاث طاقات أو خمس طاقات، وكانت يعني الذؤابة من خلفه تقدر بشبر يعني تقريبا نصف ذراع، بخلاف ما راهم بعض الإخوان يطيلون الذؤابة يعني أكثر مما ينبغي. فهي كانت ذؤابة عمامته عليه السلام بين كتفيه قريبا من الشبر، قريبا من الشبر، وطاقاتها أربع طاقات، أربع لفات أو خمس لفات على ما ورد في بعض الآثار. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم الرقص في العرس والأعياد؟ الرقص ما أذكر يعني ما شيء ورد، لكن يعني مسمى الرقص ما أعرف في شيء، إنما الذي ورد في الأعراس الغناء واللعب، اللعب المباح، الأطفال أو النساء يلعبون، وكونهم يمارسون شيء من الألعاب مع الأغاني والضرب بالدف، هذا رخص فيه في العرس، رخص للنساء وللصبيان الأطفال الصغار الذين لم يبلغوا سن التكليف، فهؤلاء رخص لهم في الأعراس. أما الرجال فلا، الرجال يقول أهل العلم ما عهد أنهم يغنون، ما كان هذا، بل كان شأن المخنثين، المخنثون هم الذين يقوم بالغناء ويعابون ويؤدبون وينهارون. لكن لا نخلط بين الرجز وما يكون من العمال عندما يشتغلون في الأعمال والمزارعين في عقولهم وهم يرددون بعض الرجز، هذا شيء آخر، والمسافر في السفر. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان في أسفاره، كان أنجشه وهو صاحب صوت شجي ورقيق، كان يحدو بهم حداء من الحداء والرجز، وهم يبنون يحفرون الخندق كانوا يرددون شيء من الشعر ومن الرجز، وهم يبنون المسجد كذلك، هذا شيء آخر ما يدخل في مسمى الغناء الذي نسمعه الآن. الآن الغناء خرج باتفاق العلم، هذا الذي نسمعه الآن في الإذاعات ليس من السنة في شيء، ولا بل هو من الشيطان، ليس من السنة. هذا 24 ساعة أغاني، هذا من يقول به؟ لا يقول به أي إنسان فضلا عن عالم وفقيه، إنما رخص في الأعياد عيد الأضحى وعيد الفطر، وهو للنساء يضربن بالدف. كذلك في الحرب، في الحرب رخص أن يعني تضرب الدفوف والطبول في الحرب، ويكون شيء من التسامح ومما يقوي النفوس، مع أيضا استحضار تقوى الله سبحانه وتعالى. أما هذه الأغاني المائعة التي دائما نسمعها للأسف في الإذاعات، ينام الناس عليها ويستيقظون، مع اقترانها بالموسيقى، فالموسيقى لا يبيحها المسلم، الموسيقى والمزامير هذه غير داخلة في الغناء، إنما الكلام على غناء بدون مزامير، أما المزامير فلا يبيحها أحد. والكلمات طبعا لازم، الكلمات لابد أن تكون كلمات منتقات، كلمات يعني فيها، لو كان فيها غزل لا حرج يكون غزل مؤدب مهذب، أما إذا كان فاحش أو شركيات أو بدع، فالتي كانت تغني في العرس والرسول صلى الله عليه وسلم سمعها تقول وفينا نبي يعلم ما في غد، قال لا دعي عنك هذا وقولي كذا وكذا. وأيضا وجه عائشة لما قالت ماذا نقول، قال إن الأنصار قوم فيهم غزل ويحبون، هل يعني قلتم شيء؟ قال قولوا أتيناكم وحيانا وحيا، إحنا هذا القبيل كلام يعني يسعد النفوس ويردد. فالذي عنده موهبة في نظم الشعر والرجز ينظم أشياء أو يؤخذ مما أعد سابقا ويرددونه بأصواتهم، وحتى لو سمع الرجال شيء من هذا فلا حرج، لأن الرسول سمع الجاريتين وسمع هذه المرأة، وفي حديث سهل بن سعد أنهم سمعوا. لكن نقتصر على موضع الرخصة في الأعراس، إذا كان عرس لأهل البيت يسمعون ما بينه، وكذلك في العيد الشرعي، عيد المسلمين، عيد الفطر وعيد الأضحى. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم الصلاة أمام الإمام مع العلم أنه لم يستطع الدخول إلى الحرم من شدة الزحام؟ هذا خلاف السنة، يعني كونهم يصلون أمام الإمام فما ينبغي. لكن بعض الأئمة كالإمام مالك رحمه الله رخص في حال الضرورة أنهم إذا صلوا أمام الإمام وفي قبلته في حال الضرورة أن صلاتهم جائزة ولا يعيدونها. لكن ما ينبغي الإنسان يتساهل، هذه فريضة، فريضة يعني. فاجتهد، اجتهد أولا في التبكير، يعني بعض الناس يتساهل في الخروج للصلاة، يتساهل ويتشاغل بأشياء مباحة وأمور عادية، ثم يأتي ويقول ما وجدت مكان. فأنت احرص على أنك تأتي مبكرا، فلو كان هناك أمور ضرورة وصلى في قبلة المسجد فمثل ما قلت بعض الأئمة يرخصون له في هذه الحالة. أحسن الله إليكم. يقول: دخلنا في مدرسة لعمل ما ووجدنا في المكتب معلمين والمدير جالس معهم، وصافحنا جميع المعلمين، وعندما رفعنا أيدينا إلى المدير رفض أن يسلم بحجة أنه يخاف من المرض أن يعديه، يعني بحجة مرض الخنازير. وقلنا له إنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وقال إنه يحتاط من هذا المرض علما أننا دخلنا في حرج شديد، وما وصيتكم لمثل هذا المدير؟ هذا مسكين يعني صاحب وسوسة، هذا الله يشفيه. هذا إنسان يعني ضعيف الإيمان بالله وقليل أدب أيضا، يعني ما كان إنسان يبلغ به الخوف إلى هذه الدرجة، فيدعى له بالشفاء. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الخاتم وأين يجعله في اليد؟ وهل يجوز للحاج أن يجعلها وهو محرم ويجعله وهو محرم؟ الخاتم في جمهور العلم مباح، لعامة الناس مباح، ليس سنة، يعني كثير من الفقهاء يقول ليس من السنة إلا الحاكم إذا كان قاضيا أو أميرا، فمن السنة أن يتختم ثم أيضا اختلف موضعه، هل باليد اليمنى أو باليسرى، لأن النصوص تكاد تكون متعادلة في موضع خاتمه عليه الصلاة، يعني حديث صحيحة باليمين وأيضا أخرى كذلك أنه باليسار، ويكون بالخنصر من اليد، بالخنصر منها إن كان باليد اليمنى أو اليسرى، ويحذر عليه الحذر أن يتختم بالذهب، فهذا محرم، إنما يكون بخاتم فضة أو نحو ذلك من أنواع المعادن. أما المحرم لا حرج عليه، كان المحرم يكون عليه خاتم أو ساعة ونظارة، هذه الأشياء لا حرج عليه فيها وهو محرم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم أداء أو فعل عمرة لشخص ميت بعد أداء الحاج عمرته؟ ما كان السلف يعملون هذا الشيء، كانوا إذا أدوا الحج ينصرفون، ما عهد ولا أثر أنهم بعد الحج يقولون نعتمر لفلان أو لفلان، هذا ما كان، هذا من الأمور التي أحدثها الناس واستكثروا منها وأشغلوا أنفسهم وغيرهم بها، والهدي ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم، فكانوا يعني عشرات الألوف، عشرات الألوف من لدن عهد النبي عليه السلام والخلفاء الراشدين وعهد التابعين وحتى انقباض الصحابة رضي الله عنهم، يعني 100 سنة أو أكثر، ها يعني كم حج البيت، عشرات الألوف من المسلمين، ومع ذلك ما أثر عنهم أنهم يأتون بهذه العمرة بعد الحج، يقول أحج لأبي أو لأمي، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا تشغل نفسك بأشياء قد تتعب نفسك على غير طائل كما ورد عن عطاء رحمه الله. أحسن الله إليكم. يقول: حكم سماع الأناشيد الإسلامية مع العلم أن فيها دف؟ الأناشيد الإسلامية إذا كانت كلماتها يعني لا لا لا, لا ما أخذ عليها في الأخلاق والتنشيط وتقوية النفس والعزيمة والترغيب في القوة من هذا القبيل، هذا شيء طيب، لكن لا يستكثر منها، كنا الشباب يكون أكثر وقتهم ترديد نشيد، هذا لا يصلح، ويتشاغلون عن تلاوة القرآن وربما عن الصلاة ويقضون الليل، لا، ينبغي أن يكون شيء باعتدال، كل شيء باعتدال، فيأخذون شيء قليل منه ومحدود جدا، ولا يكون دف. الدف لا، الدف مثل ما ذكرنا قبل خاص بالعرس وبالأعياد وفي حق النساء فقط، أما الرجال فلا يضربون بالدف. أحسن الله إليكم. يقول: الكلمات التي استخدمت في الغناء والمعازف هل يجوز الإنشاد بها؟ إذا كانت كلمات مباحة كلمات ما فيها إشكال، مثل ما قلنا لا بدع ولا شركيات ولا يعني فاحش من القول، فلا حرج. لكن إذا كان فيها ترويج لأهل الفساد أو شاعر يعني خليع، ما ينبغي أن نروج أناشيده وشعره من هذا الباب، ما ينبغي أن نشجع على تداول كلماته إذا كان مشهور بالغناء والفسق والضلال، فهذا ينبغي أن يستبدل ويأخذ من كلام غيره. أحسن الله إليكم. يقول أنه يعمل في السلك العسكري، يقول وبلغ سن 40، ثم لكنه في هذه المدة وجد أحد المسؤولين قد ضغط عليه فالتجأ إلى الحيلة وادعى بأنه مريض حتى أحيل إلى التقاعد، ولكن الآن ندم على ما فعل ويسأل عن الأجرة التي يتقاضاها، أهي حلال أم حرام، وكيف العمل إن كانت غير حلال؟ ما نستطيع يعني حتى نعرف حال الأخ هذا، إذا كان فعلا ظلم يعني ضغط عليه بظلم وظلمه هذا الإنسان ولم يجد وتمكن التخلص من الظلم إلا بأن يدعي أنه مريض، فهذا بينه وبين الله سبحانه وتعالى. فإذا كان فعلا مظلوم ولم يجد حيلة إلا أن يتظاهر بالمرض ويتقاعد، فأقول لعله إن شاء الله لا حرج عليه. أحسن الله إليكم. يقول هل لبس لباس الغربيين يدخل تحت حديث من تشبه بقوم فهو منهم؟ لا شك هذا يعني واضح، وإن كان بعض أهل العلم من المعاصرين يتساهلون في هذا، لكن هذا يعني تشبه واضح، وإن لبسه عشرات الملايين من المسلمين وابتلين به في بلاد الإسلام فلا يلتفت لهذا. فهذا كنا نتابع الغربيين في لباسهم، فهذا لا شك أنه من التشبه الذي ينبغي علينا أن نجتهد في التخلص منه وأن نعود إلى اللباس المعتاد. في الشعوب الإسلامية عندهم ألبسة متنوعة ولله الحمد، وكلها ألبسة محتشمة وجيدة وساترة، وخاصة في حق النساء ينبغي أن يتقين الله ويلبسنا اللباس المحتشم العفيف الساتر، وأن لا يتشبهن بالكافرات الغربيات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم، وأن يوفقنا لكل خير. ونسأل سبحانه وتعالى أن يوفق إخوانا الحجاج لأداء مناسكهم وتيسيرها وقبولها، وأن يعينهم على ذلك وعلى الأخذ بالسنن، وأن يتوب علينا وعليهم جميعا، وأن يعود بذنب مغفور وسعي مشكور، وأن لا يجعله آخر العهد بهذا الموسم العظيم والمشاعر الطاهرة، وأن يوفق ولاة أمور المسلمين لكل خير، وأن يأخذ بأيديهم إلى صراط المستقيم. اللهم اجعل ولايتنا في من يخافك ويتقيك ويتبع رضاك رب العالمين، وأن يكف بأس الذين كفروا. اللهم كف بأس الذين كفروا، فإنك أشد بأسا وأشد تنكيلا. ربنا لا تجعلنا فتنة لقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم اهدنا وسددنا، وخذ بأيدينا لكل خير، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.